حاجه تصبري مع الاخر. ما نمشي المشكل لا مزيان دابا ما تبقاش تحس يكملي نخمو ماشي قلبه كيضرب هو قلبه كيضرب خايف عرفت كيتسنى هو في الحقيقه قال حالته مستعصيه خاصها تتعلم دير هذه الطريقه ما كاين لا لا لا العصا لا ضريب لا والو واش اللي كيحسوا قال لي ما يحسوا هذا شويه تبارك الله شحال كتبتي لي ها كتب لي شحال انا قلت علاش ديك الساعه تبارك الله كان شي كانت تما شي حاجه قليله وريتني قلت لك باش باش يسمع كل شيء زعما هو كيشوف تاع الديفون داخل البدن اسرار لا يعلمها الا الله اجتمعت في الجسد قله نادره من القتلة في عالمهم بالقوة علموا بقوة الصلابة الصغار لم يستطيعوا عليها كانت أقوى حين يصبح يتحكم في أدوات بعيدة وفي قلوب بعيدة لا تعلم الرقية ديال البارح الكلام اللي قلت البارح هذا الكلام اللي كنت كنقول البارح انا كنت تاثرت فيه الناس شريت داكشي اللي يا نعم 40 دقيقه ما تاثرش ولكن بعد 40 دقيقه بدات داكشي اللي يعني الأغلبية اللي قلتي لا تفرق عندما قال الجني الآخر نحن ملوك ولا تقهرون الجني الذي عندي يصرخ ويقول اسكت ملوك ولا نحن مع كبار الصحراء والشياطين لا تحزن إن الله معنا سيبشرك الله بالشفاء علي ملائكة غاو شداد عندما يكون الله معنا في عظمته وقوته من يعزمنا تعظيم الله يقهر الأبارسة قال من يحيي العظام وهي رميم إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون ما أنزلنا عليك القرآن ما أنزلنا عليك الأشقاء قال عفريت من الجن نعم في العفريت البحث أثرت بزاف عفريت طيار ملك طيار يقصد أن القتل عظيم الذبح عظيم والسحر عظيم أما يجيب المضطر نعم نحن أولياءكم في الحياة الدنيا نعم إلى كل ملك طيار جعل سحره على طير نسر البحث قالت نسر نسر نعم كانت تقول نسر نسر هذيك اللحن اللي مدكناها الباحث كلمات قال لي نسر لا هذيك اللحن مد قالت لك من الاحلام اللي ضربته الوالده ديالي ومن بعد جا وبعد كيشوف فيها راه هذيك هو اللي نعم نعم كاين هذيك هو الحلم اللي على طير النسر صلب سحر الطير ما قلتكش على الوالده قالت لي ما تسد عليها اكثر من المرض قالت لي صافي كتخاف بزاف من الموت ومشات للطبيب ديال النفسي هاد لقيتها ملي كتعالجي انت واو حيت مشتركة أقول لها تسمع غير الرقية هاد الأيامات وخصوصا الوقت اللي كترقي أنت خاصك غير تتكا وتترقى تسمع دير الرقية أولا إلا كان عندها تما شي واحد عنده الفيسبوك نفس الرقية كترقي بها أنت هنا هي ترقى بها ليه نعم هذه غتقتلهم نعم غتقتلهم طيب سحر بالأودية والبحار سحر في أعتاب وأبواب في الأبواب التي سلاسل الأغفال على الآباء والأمهات والبنات جئتم وصفتم البيت عفريت ساحر سحر السباع والدماء يكون البيت في الأسفلين في كل شيء أصحاب القلة والذلة في العفة والتوحيد والجمال في الزواج في الصحة في نقاط الالتزام بالوالدين الوالدين والذين جاهدوا فينا ربنا أخرجنا منها لا تفسدوا في الأرض ولا إصلاحها ليخفنا طمعا ويصنح الرسالة من الله وصل إلى جحورهم وهزمهم من أهزم نكتاهم أنتم الكبار تمنعون الصغار صراحة تلقيدي البحث وفق من الله وصلت كانت كان جميلة. لا لا زيد زيد زيد زيد باش يتعلم عنديك مفاجآت مفاجآت عدنا لكم مفاجآت هذه الليلة اليوم مفاجآت تعمل معكم بذكاء إن شاء الله اليوم بذكاء بإذن الله تعالى بذكاء إن شاء الله بذكاء بسم الله خلي يسمع الصوت في الغوت تاعو البارح باش نعذبو البارح مزيان. البداية ابشر يعني Yeah. إذا أردت أن تهلك الشياطين عظم الله. الشياطين والأبارسة الذين جاءوا بالسحر الذي سلسل وصفل بالسلاسل والأقفال على بيت واحد حتى لا ينعم أهله وحتى تبقى العيل والآفات والجروح والحوادث البدنية والنفسية والمالية معهم حيثما حلوا وارتحلوا، جعلوا مع نسل وسلالة وذرية أذية بالغة، خدامها أشداء أقوياء يعرفون بالقتال في عالمهم ويعرفون بالقتل والموت في عالمهم، لا رحمة في قلوبهم إذا وكلوا بمهمة كانت على أتم وجه، وهم أصحاب البأس والشدة والسواد والظلمة، يترقبون الدماء وينهشون اللحوم، لم يرحموا طيرا ولا وحشا ولا إنسا ولا جنا في عالمهم، هم الأشداء الأقوياء، فسكنوا البدن وفق أسحار عظيمة وطقوس عظيمة، فلا يحيد أحد منهم إلا بعد أن يهلك صاحبه بموت أو قتل، بموت أو قتل، نعم إلا بموت أو قتل، كأن الغاية التي من أجلها خلقوا هي سفك الدماء. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هم في البدن مع قيامه وركوعه وسجوده وذكره لربه، إلا أنهم يزدادوا طغيانا، لأنهم يأخذون الحرب حربا عظيمة لا ولد فيها ولا رجعة، لا بد من النصر ولا شيء إلا الانتصار. وإن كان هذا أمام كلام الله جل وعلا وشعائر الله وعبادة الله فهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي، منهم أبالسة يطيرون ويغوصون، ومنهم شياطين مرضى يطيرون ويغوصون، ومنهم عفاريت أيضا، فاجتمعوا على نسل وسلالة وذرية في الأم وفي بناتها حتى لا تنعم أبدا. إذا قلنا أن الأسحار عظيمة سنجليها بإذن الله جل وعلا، وخدامها وحراسها وأعوانها الآن يرون الموت لكن يأبوا الاستسلام، لماذا؟ أنفة وكبرا، كيف لنا أن نستسلم ونحن معها 40 أو 50 سنة؟ كيف لنا أن نستسلم ونحن في هذا البدن سنة طويلة جدا؟ كيف لنا أن نستسلم بعدما رأيناها الموت في كل نفس وفي كل دقة قلب؟ رأت الموت أي الموت الحقيقي فهي تحيا دون سعادة، والآن نستسلم أبدا؟ ماذا سوف يقول عنا السحرة؟ ماذا سيقول عنا الشياطين والأبالسة؟ ضعاف، لا قوة لنا، غلبنا، هزمنا، انتصروا علينا، فنحن نذل البشر. البشر عندنا في ذلة، البشر عندنا في قلة، البشر عندنا عبيد، البشر عندنا ضعاف، البشر عندنا أسرى، البشر عندنا ألعاب نتلاعب بهم كيف نشاء. هذه هي المنظومة التي نذل بها الأبالسة الكبار في عالم الشياطين، فعالمهم بعيد عن عالمنا، بمعنى قد يكون حتى عند من في قلبه شيء من الفساد والسواد، لكن يكون يحن إلى نور ورحمة ولين وخير. أما هؤلاء فلا خير ولا رحمة ولا نور أبدا، يحيون يتنافسون في الإثم والعدوان، يتنافسون في القتل والفساد والزنا، يتنافسون في المنكرات والكفر والردة، وهذا أمر لا يعلمه إلا القليل، ولهذا كثرت الردة وكثر الكفر وكثر الفساد وكثرت الربا وكثر المنكر وكثرت الفواحش وكثر الطلاق وكثرت الأمراض المستعصية، فالحرب خفية من أبارسة ومن شياطين ومن عفاريت ومن صحارة. نعم، أخذوا السلاح بالأعين الحاقدة الحاسدة وبالنفوس الخبيثة وبالأسحار السوداء القاتلة. سوف نأتي بإذن الله جل وعلا. أعداء لا نرى لكن يروننا، أعداء لا نرى وهم يطالعوننا ويشاهدوننا، وفوق ذلك وفوق هذا يسكنون أبداننا. لهم قوة في ذلك، لهم قوة يسكنون ولا نراهم. قال عفريت، نعم منهم عفريت. حينما تظن، حينما تؤمن، أنت المؤمن تؤمن، أنت المؤمن تؤمن. لماذا تؤمن؟ تؤمن أن الجن خلق الله، فتأمل معي، تؤمن أن الجن ماذا؟ خلق الله، وتؤمن أن منهم عفاريت، صح؟ قول الله. وتؤمن أن العفاريت لهم قوة عظيمة. أجري لك بعضا منها في آية، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أن يطير بعرش بلقيس، سبحان ربي، أن يقوم سليمان من مجلسه، أمر عظيم جدا. ما هذه القوة وما هذه السرعة؟ هذا جزء يسير من قوتهم، صح؟ إذن الجن خلق الله، عفاريت من الجن لهم قوة. وتأمل أن واحد ونؤمن كأهل السنة والجماعة أنهم يسكنون الأبدان، أنهم ماذا؟ يسكنون الأبدان. فتأمل أن عفريت واحد بهذه القوة يسكن بدنك وأنت لا تراه وأنت ضعيف، لا قوة لك إلا بربك، إلا بماذا؟ إلا بربك. فإذا كانت قوة، قوتك أنت غلبك، صاعك، قتلك، عذبك، لكن لك قوة باتصال بالله جل وعلا الذي هو ربه وربك، صح؟ فينصرك عليه، فينصرك ماذا عليه، فيرى أنه مع قوته إلى أنه مسجون في بدنك ولكن يعذبك. تأمل معي أن هذا العفريت واحد له قوة أن يصنع فيك ما يصنع وأن يفعل ما يفعل. إذا ركنا ونظرنا بعين قاصر إلى قوته وتناسينا أن الأمر ابتداء من الله وأنك بيجك إلى الله تضعفه تذله، فهذا ما يزيده عداوة وضراوة شدة، لأنه يعتقد أنك تحاربه من نفسك. من ربك الذي يوقفه؟ من هذا الرب الذي يوقفه؟ هذا الرب الذي يوقفه يحاربك ويحاربه، لأنه ما كان يتوقع أن أحد يقف ببابه، يقف أمامه، يصده، يمنعه. كان دائما يأتي المهمة بسرعة ينجزها، فأصبح محبوسا أعوام، فيصر إصرارا على أن يقتلك قتلا، أن يقتلك قتلا. فلهم برقيات ورسائل. نعم، ماذا صنعت مع تلك الأمة؟ ألا زلت معها لم تقتلها؟ يقول أنا في الطريق، أنا في الطريق، ويخفي في قلبي أنه معذب. أرسلتموني إلى مؤمنة، أرسلتموني إلى مؤمنة، كنت أظن أن المهمة سهلة، لكنني أصبحت أنا ذليلة بين نارين. هل أستسلم لربها الذي ينصرها؟ صحنا، نحن في البداية، سترى العذاب يا عين، ولكن لا يعذبك من أجل العذاب، لكن لتعلم أن الله أقوى وأن تأتي إلى الله طائعا تائبا. فلعل الله جل وعلا أن يرحمك وأن يعفو عنك. أسمعت؟ فوالله إن نرجلك الجنة، والله إن نرجلك ماذا؟ نرجلك وربي الجنة، أنا أرجلك الجنة، أريد لك جنة الدنيا وجنة الآخرة. سمعت؟ شنو؟ شنو قالت؟ طيب أنا معك. أين الجبرون؟ أين المتكبرون؟ بالعشق جمع

أينكم يا متكبرون أولم يسيروا في الأرض يا الله ما شاء الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر من كل إبليس من الأباء في العقل سكن في الناصية سكن في العينين سكن في الصدر سكن في القلب سكن في الرحم سكن في اليدين سكن في القدمين سكن حبس الملوك وحراس وخدام وأعوان إبليس كبير من الأبانسة سحره عظيم الموت عظيم سحره عظيم القتل عظيم سحره عظيم الموت عظيم سحره عظيم القتل عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ نجيناكم من آل فرعون نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الحمد لله الذي نجانا من الأبانسة من قتل الأبانسة الحمد لله الذي نجانا من حوادث الأبانسة الحمد لله الذي نجانا من أورام الأبانسة الحمد لله الذي نجانا من فقر الأبانسة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم أنجانا الله من كيد الفراعنة أنجانا الله من كيد الأبانسة أنجانا الله من كيد السحرة أنجانا الله من كيد العفاريت أنجانا الله من كيد ملوك الجن والشياطين والأبانسة فأنجاكم الله في البر أنجاكم الله في البحر أنجاكم الله في اليقظة أنجاكم الله في المنام أنجاكم الله وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم يا بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اسمع وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية الأمر كله لله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين يا الله وسنزيد المحسنين نغفر لكم خطاياكم اسمع الأبائس استوى العفاريت والشياطين والسحرة ومن أعطوا العهد النجوم والكواكب والدم والطير والذبح والنجوم اسمع كلكم جميعا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين هل سنزيد الظالمين الآثمين السحرة المشعوذين لا وسنزيد المحسنين وعد من الله فاسمع فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا يا الله رجزا من السماء بما كانوا يفسقون كان يراهم يرى المحسنين ويرى الفاسقين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله وحتى أنتم مع أنكم ظالمون آثمون سحرة كفرة لكن كلوا واشربوا من رزق الله الرزق رزقه ولا تعثوا في الأرض مفسدين نعيدها كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض الأرض من بطنها وقثائها وفمها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ونقولها للعفاريت الأبيث الشياطين أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أيهم أفضل وأوسع وأطيب وأرحم أرض واسعة مشرقا ومغربا وفضاء واسع مشرقا ومغربا وبحار واسعة مشرقا ومغربا أم بدن ضيق لكن توهمون أنفسكم أنكم أبارز وشياطين وعفاريت وأنكم أقوياء أشداء وملوك ولكم جنود وخدم وأعوان مع ما قلتم إلا أنكم في فلة وسرار جزاء المعصية قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة نفس الأرض الله عليه وضربت عليهم الذلة وربي إنكم في الذلة إن كنت نسرا أو كنت طيرا طائرا أو كنت ما كيفما كان حالك وشكلك وتشكلك وصفك وجنسك وقوتك وحالك إلا أنك وربي ضرب الله عليك الذلة وأقولها للكبير قبل الصغير للقوي قبل الضعيف ها الآمر قبل المأمور في هذا البدن وفي غيره وضربت عليهم الذلة فأقواه أكررها عليك فاسم لعل الله محي قلبك وضربت عليهم الذلة والمسكنة والتي بعدها أقوى وباءوا بغضب من الله لا أرجوها لك وربي وباءوا بغضب من الله من غضب الله عليه فله النار والعياذ بالله لا أرجو لك غضب من الله بل رحمة وجنة من الله وباءوا بغضب من الله لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق أسلافكم كانوا يقتلون النبيين وأنتم تقتلون من اتبعوا النبيين وساروا في سير النبيين واختفوا آثار النبيين فأنتم هم سواء ويقتلون النبيين بالأوراق تقتلون الناس بالسرطان تقتلون الناس بالأسحار السوداء تقتلون الناس ها فاسمعوا وجعلت لكم في الأبدان أسوار وأسرار قل ما شئت فهم أصحاب الشدة والبأس والقوة والسواد والظلمة والأسحار في البدن بعضهم فوق بعض حتى لا يعترف أحد يشد بعضهم بعضا أبدا يقوي بعضهم بعضا السلاسل قوية الحديد قوي الدم قوي الحوادث قوية الطير قوي نعم العقد قوية النجازات قوية الذبح قوي الكفر قوي صح ويقتلون النبيين بغير الحق بغير الحق اسمع نور بدأ يدخل إلى مملكتكم نور القرآن بدأ يدخل إلى جحوركم يدخل إلى العظام والعروق والأوردة والشرايين والدماء وهذا يهز كبيركم الذي كان في أمان وصفات حفظ كبير عقب التي كان في ضمان أخذ الأمان ربما لكن القرآن يحركه فاسمع ويقتلون النبيين وحينما يرى الكبير أن جنده بدأ يتفلت من يديه سوف يحاول أن يحددهم بالقتل والموت كهي عادة يقتلون لكن حينما يستقر الإيمان في قلوبهم جميعا هم سيحاربون وسيعلم الخير بإذن الله وهذا يعلمه خلاص البرد عليه والثلج عليه والقرآن عليه والتوحيد والتوكل عليه نعم حينما عليه بمعنى يقع عذابه عليه وشدته عليه بإذن الله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق قتلوا سعادتها راحتها لم تلعب مع زوجها قط لكنه الصبر والتوكل وآذوا أبناءها ويقتلون النبيين أرادوا قتله ما جاءت به الأنبياء التوحيد الاستقامة يحاربونها في حجاب في خمار في نقاب يحاربون في صلاة في ذكر في قرآن في مساجد يحاربون في صدقة وإحسان في تربية أبناء يحاربونها في عفة في حشمة في حياة ويقتلون النبيين قتلهم الآن في هذا الزمان يقتلون ما جاءت به الأنبياء ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا قتلهم الآن في هذا الزمن للنبي محمد لا زالوا يقتلون أتباعه سنته دينه صح أم لا ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الأمر الذي سوف ندمره به والذي نراه عيانا دائما بإذن الله أن نقوله بيقين لقد علمنا أن بداخل البدن من بدأ قلبه ينشرح إلى الإيمان ولهذا تهتز نور الله بدأ يدخل إلى مملكتكم وقلاعكم ويرفعون التوحيد الآن رغما عنه هكذا هو يرفع كذا وكذا مع أن كان لا استجابة ولا حركة هنا يبدأ التغير في المفهوم 30 عام 40 عام الآن بدأنا نرى الخير يتجلى لأنها تجلى البارحة في الجماعية سأثرت نور الله يدخل إلى مملكتكم وقلاعكم وجحوركم والآن يهتز بها لأنه علم أن من معه لا يسلمون ورفعوا التوحيد كما قلتها مع أن ضعاف جنود لكن أسلمنا حينما يسلم الآخر والآخر أصبح قوة كما رأينا في أختي أخذ بصرها قبل قليل فحينما حركتهم أرجع البصر هي قوتهم قد تكسر عودا لكن أعواد صعب أن تكسرها نعم يا الله مع الجماعة وهذا ما يسير عليه الآن بإذن الله نعذبه نفسيا ونقوي إيمان من آمن ويزداد إيمان من آمن ويأتون بالإسلام بإذن كذلك لأن أصحاب قوي جدا كالمستضعفين أذلهم قهرهم عذبهم فأنت المعالج تنصر المستضعف من الإنس والجن علمتها نحن الآن نحارب إما طيرا كبيرا كيفما كان حاله كبيرا ثعبان كبير كيفما كان حاله وشكله وصفه ونوعه لكن يبقى ظالم كبير غبش يعني ظالم كبير صح فاسمع إلى ما قال الله جل وعلا والمؤمن بالله آمنا والمؤمنون بالله آمنوا والحمد لله رب العالمين في اليمين يرفع التوحيد وفي الشمال هو يرفع قوة الكفر ولا شك وما أدراك ما اليمين وأصحاب اليمين وما أدراك ما اليمين وأصحاب اليمين يرفعون التوحيد وما أدراك ما اليمين وأشهد أن محمدا ومن النصر إلا عند الله. ما كان يتكلم وما كانوا يتكلمون فحينما على الصف على بالإيمان وهذا نصر من الله تجلى ليعلم الكافر أنه ليس على شيء وأن نصر آت بإذن الله جل وعلا والحمد لله أولا وآخرا الله وباطنا فأسلم. قال الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبشروا بالجنة أبشروا حتى في الشمال يرفع التوحيد بمعنى يقوله الآن نحن في اليمين أسلمنا وفئة تحصرها تحبسها تمنعها في الشمال أسلمنا وأنت تبقى ضعيف ذليل حتى تأتي مرهما في الإسلام. يا الله يا الله يا الله فاسمع النصر من الله آت وما هو آت آت وظن بالله جميل أن يجمعنا مع الإنس والجن في على عليين في مقعد صدق عند ملك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين آمين آمين آمين اللهم آمين. وهذا الكبير الذي أذل البيت بأكمله بالسلاسل والأقفال سوف ندمره الآن القوة في الكلام ما أصلا يحبسهم الآن خلاص انتقلنا إلى شكل آخر في العلاج أصبح الذي الصمت الذي هو سنين أصبح الآن قوة كلام كلام وقوة في إيمان وتحدي للكفر وأهل الكفران نعم أبارس الأبارس نعم بإذن الله عز وجل الحمد لله اللهم صم على من عادانا وعلى من ظلمنا فاسمعوا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة بقوة بقوة كنتم في كفر أقوياء صح لا فكونوا في الإيمان يا أقوياء هذا هو اللي يطلقكم عليه كنتم في تعزيز أبنائي يا أخويا نعم فكونوا في الخير يا أخويا كنتم في تمريض يا أخويا فكونوا في الخير يا أخويا كنتم في حزنها أخويا فكونوا في الخير يا أخويا نعم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله تعالى أن يجعل قلوبنا مؤمنة طيبة كيف أذيتموها كيف سمعتم فيها شروط نعم 20 سنة الله أكبر بأي شيء جئتم سحر عظيم بداية الفراق من أجل الطلاق والفراق وانتقام في بيت الوالدة سحر من أجل الطلاق والفراق في بيت الوالدة والتدمير والشتات هذا السحر بماذا صنع؟ بالحيات والعقارب مدفون على الأعتاب وعلى الجدران بالحيات والعقارب مدفون في الأعتاب والجدران من أجل الشتات والدمار والطلاق والقتل والفواحش والفجور من أجل القتل لكننا لا نستطيع أبدا لأن الله حفظ واحدة واحد. لا نستطيع لأننا موحد لذلك تعثرنا كثيرا من صبرهم نعم. وقوة توحيدهم لله الواحد القهار أذية بالغة استمرت سنين نعم انتقام الصديقات شياطين الإنس يتبعونهم في حياتهم ومع إخوتهم حتى في محلها تابعوهم تابعوهم تابعوهم للتدمير للفقر والشتات والعقم والقتل والفواحش والتمريض كل شيء كل شيء. نعم. قلبهم أسود أسود. نعم أسود بحياتي والعقاربي والسباع. كيف السباع هذا الذي أريد أن أفهمه؟ كنت تتأثرون بما أكل السبع. كيف السباع يعني؟ دم السباع. كيف دم السباع؟ من أين وصل إلى دم السباع؟ صحراء صحراء الصحراء عندهم دم السباع. نعم يأتون بي من الغابات ومن الأخير. نعم نعم موجود. وماذا صنعوا بدم السباع؟ كتبوه. كتبوا به؟ كتبوا. ماذا كتبوا به؟ الميت لذلك ترى دائما أثناء الرقية القبر مفتوح. نعم كتبوا على الميت على الكفن الميت على كفن الميت بدم السباع بدم السباع والحوادث وكذلك أخوها. نعم نعم أخوها عنده تعطيل تعطيل تام وتعطيل تام وتعطيل الحمل سنين لم يوجد زوجها حتى الفيزا لم تنجح أي شيء تعطيل تام تعطيل تام سبحان ربي العظيم. أخذوا دم السباع من أفريقيا يشعروه مع الساحل وكتبوا دم السباع على كفن ولهذا التعطيل التام كأنهم موتى. نعم وكلوا بدم السباع ولكن الله ضحكوا ولكن الله معهم وأخوها سنين لم تنشد زوجه سنوات أبدا ودائما يدفع الفيزا ولا تنجح له أمر الفيزا والعمل. نعم وأمه مريضة أوشكت على الموت. نعم الأصحاب الأصحاب وعملت عملية جراحية. نعم الأمراض. نعم. حتى الطب حي ربي حتى الطب نعم. يقول لها العملية نجحت ولكن هي ما زالت على الفراش. نعم يعني مجرد أن لم تنجح العملية أن تقوم ومع أن تنجح العملية ولا تتمثل الشفاء مما يدل على أن الأمر ليس له علاقة بالعملية وإنما بوجه شيء. نعم مرض فوق مرض فوق مرض يعني هذه الأمراض الآن البيت كله مسجون 20 سنة. نعم وأبناؤها عندهم بلاذة في في في العقل في أوروبا. ليس كلهم. نعم اثنان وأنتم السبب. نعم وكذلك ضعف البصر ضعف شديد. نعم وكذلك جوج اثنان. نعم ذلك الاثنان. لماذا بشرتك جوج لماذا الاثنان بالضبط؟ لا زهريان. ولهم علاقة بكم وتؤذونه. نعم طيب يعني سحرها بدم السباع كتب على على كفن وسحر مدفون في عتبة البيت صح؟ كان من قديم وجاء الرخاء ولكن لم يفلحه أبدا. نعم جاء الرقاء لأن الأمر يحتاج إلى مواصلة وقوة. نحن من نصدهم. أنتم ما تصدونهم مهما كان الراقد صدهم. لماذا؟ لكي لا يتعالج أبدا ولتبقى مريضة. نعم ولماذا كانت تأثر بالعفاريت والأبالسة والنسر؟ كل مجموع في هذا الجسد. الآن فتح فقط باب الاعتراف والدلالة بإذن على الخير. نعم نعم أنا النصراني. أسلمت لله عز وجل. إبراهيم. أنت إبراهيم الراهب. الراهب. سأسميك إبراهيم إن شاء الله. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أنت راهب النصراني لتعرفوا أسكنوا فيها الكبار. نعم كانت دائما تجاه إبراهيم لا تريده. تحس في صدرها تجاه إبراهيم. دائما لما تدخل إبراهيم تضيق. دائما لما تأتي في القرآن اسم إبراهيم تضيق. وسبحان الله قلت أسميك إبراهيم لأن قال لي النصراني راهب كبير في النصرانية أعطيك كبير في الحنيفية السبع. نعم نعم كبير في التوحيد. نعم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله شاكرا لأنعمه اجتباه سبحانه جل في علاه على التوحيد مثلها إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم نكون على الحنيفية السمحة على على على التوحيد الخالص بإذن الله تعالى. قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سوف يسلمون خدامه. الان وحر راسي انا. نعم، لان شعر كل كبيره وخذ وحر راس. الان اسلم الراهب الذي اسميه ابراهيم سيسلم ان شاء الله كل من تبع معه، ويصبح الان في البدن قوه، بدات تحيا وتنبس القوه، ولكن المسك والشرق قوه الخير. فالان معانا الان باذن الله تعالى، ماذا كنت تصنع لها انت ابراهيم؟ شدة ضيق في الصدر، ضيق الصدر شديد. طيب ماذا بعد ذلك؟ شو ايضا شو كنت تعمل لها؟ القران. لا تستطيع القراءه وتنام. لا تستطيع ماذا؟ القراءه القران. لا تستطيع قراءه القران لانك نصرانيه لا تريد الاسلام، وتغيب عقلها. وماذا ايضا؟ الحزن الدائم. الحزن الدائم والوسواس والشك. والوسواس والشك يعني والعزلة والابتعاد عن الناس. والابتعاد عن الناس دائما. نعم، والابتعاد عن الناس هذا فقط واحد من الجنود في البدن. كان نصراني ولهذا النصارى أقرب إلى الرحمة والإسلام. قال الله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أقولها والله، لو أحسن التعامل مع النصارى بالسنة والإسلام في الإنس قبل الجن لاهتدوا وجاءوا لله أفواجا، لكن للأسف ما رأوا من المسلمين في الغالب إلا قتل وفساد وكذب ومنكر وغش وحب دنيا، فأصبح الأمر سواء. وربما والعيال يقولون نحن يقولون في ذواتهم وأنفسهم نحن خير منهم. ها، ولهذا من رأى بعينه البصيرة في الإسلام قبل المسلمين أسلم لله، ومن رأى المسلمين قبل الإسلام كفر بالله والعياذ بالله. هذا مشكل كبير. طيب، لأن الآية واضحة، منهم قسيسين ونصارى قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، لكن من يدعوهم للإسلام؟ ولهذا تجد المناظرات بين المسلمين والنصارى قليلة، حتى كبارهم يمنعون في المناظرة، لما يعلمون أن هناك من سيحضر وسوف يقتنع وسيسلم. سبحان الله. والآن تجد ساحر نصراني قوي في النصرانية وعنده خدام وفي البدن، لكن حينما سمع القرآن والتوحيد كان يكره اسم إبراهيم لأنه يعلم أنه يدعو إلى التوحيد. فالآن أصبح يحب إبراهيم وقد سيكون قوي في التوحيد. فافقه. الحمد لله. ماذا صنعت لأبنائها أيضا؟ لست أنا. لست أنا. يقول لست أنا، يعني هم كم نوكل بالأبناء من لهم علاقة بالأبناء في البدن لكن فئة أخرى. طيب، ويتكلم عن نفسه عفاريت، ولهذا البارح كانت تتأثر بالعفريت. سبحان الله. إبراهيم، أسأل الله تعالى أن يثبتك على الهدى والحق والنور. اقرأ القرآن، اقرأ صوت إبراهيم أكثر من قراءتها وحفظها، واقرأ البقرة، واقرأ القرآن، وتأمل بإذن الله جل وعلا، تأمل بإذن الله سبحانه وتعالى فيما حب الله جل وعلا نبيه إبراهيم عليه السلام. أسمعت؟ كن مع إبراهيم. الآن أبقى معك أنت بإذن الله. تدري ماذا سوف أصنع؟ سوف أتلو عليك آيات ذكر الله فيها إبراهيم، خلاص، حتى تثبت إن شاء الله، وحتى ما تذهب إلى البيت، حينما تذهب إلى البيت ترجع إلى هذا التسجيل وتسمع أنت وهي إلى هذه الرقية وإلى صوت إبراهيم وآية إبراهيم، خلاص، لتزداد إيمانا. الآن نقوي الإيمان في قلب إبراهيم، وادعو جندك وحراسك وخدامك أن يسمع، أن يسمعوا الآن، خلاص، وأن يعيشوا الشهادة كلهم جميعا، خلاص، بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما ومن ذريتي

ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أسمعت يا إبراهيم؟ أسمعت؟ من اليوم النصر بإذن الله. وتعاونوا على البر والتقوى. من اليوم بإذن الله لا ضيق في الصدر ولا وسواس ولا بعد عن القرآن والقوة في طاعة الله، حتى نصل بإذن الله العفريت الأكبر، العفريت الساحر الكبير، الجسد وخارج الجسد. نعم، ولهذا البارحة أكدنا على من يحيطون بالبدن لتفك الأسرار والأسحار التي حول البدن، أكدنا عليها البارحة بإذن الله بفضل الله جل وعلا. نعم، فالأسحار تصل حتى إلى أمها. نعم، ولهذا حتى الرقية تأثر الأم في مكان بعيد. نعم، فبإذن الله جل وعلا الحق يظهر ويعلو بإذن الله، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. من اليوم تدبر واقرأ معها البقرة وسور القرآن وآل الرحمن. نعم، وآل عمران، لأن النصارى تثبتهم آل عمران على الإيمان، ومريم بإذن الله، بإذن الله جل في علاه. اقرأ عليها، اقرأ، اقرأ أنت، تأمل في سورة عمران ومريم بإذن الله جل وعلا. علم بإذن الله تعالى، ونواصل بإذن المولى الكريم، ونسأل الله تعالى أن يأتي بهم كذلك هم الكفر الذين نزلوا على الكفر، أن يأتي الله بهم مسلمين. وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أن يأتوا بإذن الله منقادين رائعين تائبين لله جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.